السلام عليكم. في 2016 احصلت جريمة بشعة جدا جدا في الجزائر في منطقة يسمونها سيدي بالعباس. الجيران قاموا يشمون ريحة عفن من أحد الشقق، فبلغوا رجال الأمن أن هذه الشقة لجيرانهم وما يسمعون صوتهم صار لهم يومين ثلاثة تقريبا، لكن قامت تظهر رائحة العفن. على طول تعرفون لما واحد يبلغ يقول والله في رائحة عفن، رجال الأمن على طول يحطون في بالهم إنه في جثث. بالفعل راحوا رجال الأمن وكسروا الباب، الباب مقفل. لما افتحوا الباب استغربوا أنه ما في مفتاح من الداخل، يعني اللي قفل الباب هذا يعني هو اللي سكر الباب وقفله من الخارج ومشى. فعرفوا أن الموضوع فيه جريمة. أول ما دخلوا والصاعقة تنزل على رجال الأمن لما عثروا على جثة 7 أشخاص، 3 نساء و4 أطفال، لا إله إلا الله، مقتولين بشكل وحشي جدا، تقطيع. وقاموا رجال الأمن بدورهم المعهود وحضور رجال الأدلة الجنائية ورفعوا البصمات وشالوا الجثث ودوها الطب الشرعي، وحاولوا أن يكشفون عن أي أثر يثبت يعني هوية القاتل، لكن بدون أي فائدة. ما عثروا إلا على مجموعة صور، يعني واحد مقطعها بشكل يعني جيد. عجزوا رجال الأمن إن يركبون الصور على بعض، يبي يعرفون شنو قصة الصور المشققة هذه. مالكم بالطويلة، بدأت التحريات عن هوية أصحاب الجثث. صاحبة الشقة واحدة اسمها نصيرة، وفي معاها البنت الثانية أختها، والثالثة صديقتها اسمها ميمونة، و4 أطفال أخت نصيرة. المهم تحروا عن نصيرة هذه صاحبة الشقة، طلعت إنها مطلقة، قالوا أكيد الموضوع له علاقة في طليقة. أول مشتبه بالنسبة لهم، دوروا عليه، طلع الرجال متوفي من زمان. قالوا خلينا نشوف أحد إخوانه، اعثروا على واحد من إخوانه، ألقوا القبض عليه، وهذا كان من أصحاب السوابق. هني قالوا ممكن أن وصلنا إلى خيط يوصلنا للجاني، لكن المفاجأة أن هذا أخو طليق نصيرة مشلول شلل كامل بعد ما تعرض لحادث، فاستبعدوه من القضية. قالوا ماكو إلا نشوف أحد الأقارب للطليق هذا، ما لقوا إلا عم الطليق، يعني عم طليق نصيرة ممكن يكون له يد في القضية. ألقوا القبض عليه، وبالتحقيق والتحريات معاه، وين كنت في لحظة الواقعة اللي خلال اليومين الماضية، الرجال ما كان أصلا في المدينة، والرجال ما عنده أي دافع لأن يرتكب جريمة قتل بشعة مثل هذه. يعني لو مقتولة نصيرة معقولة، لكن يقتل 3 نساء و4 أطفال يعني مستبعدة. ليش؟ شنو الأسباب؟ اكتشفوا أنه ما عنده أي دافع في الموضوع، ولا له علاقة أصلا في طليقة ولد أخوه من زمان، فاستبعدوه كذلك من القضية. هني وصلوا رجال الأمن إلى طريق مسدود، ما عرفوا يوصلون إلى الجاني. بعد ما يئسوا طلب منهم مدير الشرطة أنهم يحاولون مرة ثانية بالصور، لدرجة يقول لك الصور هذه يعني كأنها صارت لعبة، تعرفون لعبة لتركيب الصور، مجموعة صور يعني ممزقة بشكل دقيق جدا من الصعوبة تركيبها، لدرجة أنهم استخدموا أطفال يعني عندهم هواية تركيب الصور والألعاب هذه، أنتم عارفين هاللعبة هذه. بالفعل قدروا بعد مرور أكثر من أسبوع أنهم يركبون صورة واحدة فقط. الصورة هذه تم طباعتها من جديد وتعديل عليها وكبر الصورة وبدوا عاد يشوفون من موجود داخل الصورة. اكتشفوا اللي موجود داخل الصورة اللي هم الأطفال الأربعة والنساء الثلاثة المتوفين نصيرة وأختها وكذلك صديقتهم ميمونة. لكن كانت في واحدة رابعة في هالصورة هذه ما كانت من ضمن الضحايا. قالوا خلونا نعثر على البنت الرابعة في هالصورة بما انها مو من ضمن المتوفين ونشوف شنو علاقتها في القصة. بالفعل حاولوا يستدلون، ما عندهم اي بيانات عن صاحبة هالصورة هذه اللي موجودة. لكن بالمصادفة من كثر ما انشروا الصورة تعرف احد رجال الامن على البنت، قال هذه البنت انا اعرفها، انا لما كنت اداوم في احد المراكز الشرطة سابقا هذه تم ضبطها في قضية لكن ماني متذكرها، كأنها قضية آداب أو شيء من هذا، فخلوني أبحث في ملف القضايا. قالوا لو ما في مشكلة روح. قعد يبحث الرجل في جميع القضايا لعل وعسى إنه يتذكر منه هالبنت، وبالفعل قدر إنه يوصل إلى هوية هذه البنت في أحد القضايا وبياناتها موجودة. اتصل على القائد وقال له أنا عرفت منو هذه البنت وعندي بياناتها، قال استدعيها لي وجيبها للتحقيق. بالفعل راح على طول وضبط هالبنت وحالها للتحقيق. اسألوا البنت شنو علاقتك في نصيرة وميمونة وأختها وأطفالها الأربعة اللي ساكنين في بلعباس سيدي بلعباس. قالت لا أبدا أنا ما لي علاقة فيهم، لكن هذول صديقاتي من زمان، وأنا في مرة من المرات في الشهر الفلاني زرتهم زيارة عادية وكانت في نفس الحفلة يعني، والبيت هذا كان يدخلون رجال ونساء يعني مثل ما تفهمونها. قالوا له زين طيب وشنو قصة هالصورة هذه؟ قالت لا صورة عادية بس أنا كنت في ذاك اليوم قاعدة وياهم وكان يصورون وأنا طلعت في الصورة صح. اسألوها قالوا لها أنت عارفة أنهم ماتوا؟ قالت إيه نعم أنا سمعت بالموضوع أن في أحد قاتلهم بس ما أعرف أي تفاصيل ثانية. حاولوا أن يأخذوا منها أي معلومات. البنت كانت فعلا صادقة معهم، لكنها أثناء الحديث واستطرادها في الكلام أعطتهم معلومة كانت جوهرية جدا، وهذا يعني شيء مهم جدا أن رجل أمن ما يتغاضى عن أي معلومة ممكن أن توصله للجاني. لما قالت لهم أن كان في واحد يعني هذا زوج نصيرة، قالوا لها لا أنت مضيعة لأن زوج نصيرة متوفي من زمان هو طليقها. قالت لا لا أنا أقصد زوجها اللي تزوجته آخر أيامها يعني زواج عرفي، هذا كان صديقها وزوجها زواج عرفي وكانوا مخططين أنهم يتزوجوا الرسمي. قالوا لها ممتاز منو هالشخص؟ قالت أنا ما أعرفه بس أعرف أن اسمه محمد وأنه ساكن في منطقة ينقال لها أخمرت في ولاية ديارت. قالوا بس أكيد؟ قالت أكيد ما أعرف إلا هالشيء، وأثناء ما يعني كنا قاعدين عرفت إن هذا الشخص كان لسه جايب لهم يعني أشرطة فيديو وجهاز فيديو وكذا يعني يشوفون يعني مسلسلات وكذا، بس هذا اللي أعرف عنه أبدا ما أعرف أي شيء ثاني عنه. قال له تمام. قالوا خلونا نبحث عن محمد اللي ساكن في تخمرت، لكن منو هذا محمد؟ ما يعرفون بياناته، وين ساكن بالضبط؟ ما هم عارفين. قالوا خلونا نبحث، وهذا البحث اللي فعلا يطلق عليه إبرة في كوم قش، يعني صعوبة جدا انك تطلع واحد اسمه محمد. تخمرت يعني فيها كم ألف اسمهم محمد. مالكم بالطويلة، هني سوى عملية تصفية وهني استثنوا اللي أعمارهم أقل من 25 واللي أكثر من 50 سنة، أخذوا الرنج اللي من 26 إلى 40 45 سنة. أي شخص تنطبق عليه هالمواصفات يتم استدعائه. بالفعل راحوا منطقة أخمرت واستعانوا برجال الأمن هناك وحاولوا يدوروا واستدعوا مئات الشباب اللي اسمهم محمد، وركزوا بشكل كبير على أصحاب السوابق وأصحاب المخالفات أصحاب القضايا من هالأمور هذه. واستمرت العملية أكثر من 3 شهور بدون أي فايدة، يعني وصلوا فعلا لمرحلة اليأس. لكن كذلك المصادفة تلعب دور. أحد رجال الأمن اللي فيه تخمرت قال لهم والله شوفوا أنا عندي معلومة عن شخص. قالوا له منه الشخص؟ قال واحد ينقال له محمد، وهذا محمد كان دائما يسهر في منطقة سيدي أبو العباس. قالوا له وانت ايش عرفك انه كان يسهر في سيدي أبو العباس؟ قال لأن هذا ولد خالتي. قالوا له حلو، شنو قصته؟ قال لا بس انسان محترم وما عنده قضايا وما عنده كذا، وانتم تدورون على واحد يعني صاحب سوابق. ما استبعد جدا انه يكون له علاقة في الموضوع، لكن انا اللي شككني انه كان فعلا دائما يروح يسهر في سيدي أبو العباس. ما أدري شنو قصته، لأن هذا كان عنده مشاكل مع والده وأنا تدخلت في الموضوع مرة. قالوا له حبيبي استدعي لنا. قال المشكلة أني ما أعرف وين يسكن بعد ما طرد أبوه. قالوا له عطنا عنوان بيت أبوه. بالفعل راحوا رجال الأمن إلى بيت أبوه. قالوا له وين ولدك؟ قال ما أدري أنا طارده صار لي أشهر. قالوا خلاص عطنا صورة. خذوا من الصور الولد، دوروا البيت، فتشوا ولقوا بالمصادفة جهاز الفيديو والأشرطة اللي تكلمت فيه البنت اللي تم استدعائها في التحقيق. لما استدعوها مرة ثانية قالوا لها الجهاز كان هذا شكله يعني؟ قالت إيه نعم نفس الجهاز هذا، وهذا بالفعل نفس الأشرطة، كانت مسرحيات وأفلام ومن الكلام هذا. قالوا ممكن إن وصلنا يعني إلى هوية الشخص اللي تتكلم عنه، رغم أن هالموضوع هذا ممكن أن يوصلهم إلى طريق مسدود ثاني، لأن مو بالشرط أن يكون محمد هو القاتل، لكن ما عندهم أي دليل ثاني. بالفعل بعد عدة تحريات اكتشفوا أن محمد مأجر له شقة في تخمرت وتم إلقاء القبض عليه بعد مداهمة من قبل رجال الأمن. والمصادفة اللي أسعدت رجال الأمن أن لقوا في داخل الشقة على حذاء ملطخ بالدماء، وكذلك اعثروا على أداة الجريمة اللي هي الساطور المستخدم في عملية قتل أفراد الأسرة، 4 أطفال والثلاث نساء. وهني ما خلصت القصة. أنا عارف عباكم النهاية، لا لا لا لا، القصة للحين ما بدت. أمسكوا محمد. لا أبو طلال لا تقول طلع مو هو. أنا أقول لكم يا محمد شنو قصتك؟ أنت متزوج؟ قال لي نعم متزوج وعند عيال. أنت اللي قتلت؟ قال لا مستحيل أنا أقتل نصيرة ولا أختها ولا صديقتها وعيالهم، أصلا عيالهم أنا أحبهم، خصوصا الولد الكبير قال محمد هذا اعتبره مثل ولدي. قالوا لي يا حبيبي شلون يعني شلون تحب زين؟ وين عائلتك انت؟ يا والله انا طلقت. ليش طلقت؟ يا والله صار خلاف بيني وبين زوجتي. زين شنو علاقتك مع نصيرة؟ زوجتي بالعرفي. تدري انها ماتت؟ قال اي سمعت. وليش ما تحركت ما سألت ما بلغت؟ قال لا انا حبيت ابتعد لان والدي عمل لي مشاكل. قال زين اوكي حبيبي زين، والسكين اللي هو الساطور اللي عثرنا عليه؟ قال لا مو لي انا. قالوا الرجال هذا شكله يلف ويدور. راحوا استدعوا ابوه. قال نعم هذا كان متعرف على وحدة في سيدي ابو العباس، وبسبب علاقته في هالمرة هذه، والمرة هذه ما هي مضبوطة، اجبرته انه يطلق زوجته ويطرد عياله من البيت، ونصيرة هذه كانت تستغله. لذلك أنا طردته من البيت ومن يومها ما شفته. راحوا واجهوه في الكلام، قالوا له انت اصلا طلقت وطردت عيالك علشان نصيرة اللي ماتت، قول لنا شنو قصتك مع نصيرة، ليش قتلت العائلة بالكامل؟ هني انهار الرجال، قال يبا انا بعترف لكم القصة بالكامل اللي محد توقع انها راح تكون بهذه الصورة. شنو يا محمد؟ قال انا يوم الايام كالعادة اطلع من شغلي، وانا رجال يعني متعلم ومن عائلة محترمة وعندي زوجة وعيال، وكانت حياتي مستقرة بشكل كبير، لكن حياتي اللي كنت اعتقد ان ما في اسعد منها انقلبت الى تعاسة وكآبة في لحظة بعد ما حضرت احد الاعراس في سيدي ابو العباس. كنت مدعو الى الحفل، وخلال الفرح والعرس يعني كانت موجودة نصيرة. نصيرة مطربة تغني في الأعراس. فخلال الحفل وكذا بديت أتودد لها، ومن الكلام هذا وصارت بيننا علاقة. بنفس اليوم أخذتني نصيرة معاها إلى شقتها في سيدي أبو العباس، وهناك توطدت العلاقة بيني وبينها. وبعد عدة أيام اتفقنا على الزواج العرفي، وفعلا تزوجت وتعلقت فيها بشكل كبير جدا، لدرجة أني بعت بيتي وبعت الأرض وبعت شغلي اللي هو الحلال، كان عنده نفس الغنم وكذي نفس القصابين يعني، باعه، وكل هالفلوس صرفتها على نصيرة واختها وكذلك صديقتهم ميمونة وعيالهم. خلاص أنا اعتبرت أن نصيرة هذه هي حلمي وهي مستقبلي وحياتي معاها. ولما طلبت من نصيرة أن تتزوج بشكل رسمي، قالت أول شيء اطلق زوجتك. بالفعل قمت وطلقت زوجتي وطردتها من البيت وبعت البيت. لما رجعت حق نصيرة وقلت لها، قالت انتظر خل موضوع الزواج بعدين. يقول أنا استمريت علاقتي معاها وسعيد وحبها وحب عيالها. وهذه حقيقة بعض الرجال اللي يعتني بعيال الناس ويتم ويشرد عياله. مالكم بالطويلة، شنو قصة الجريمة يا محمد؟ اخلص علينا. قال استمريت اني اصرف وشريت لها الذهب وشريت لها شقة وصرفت عليها دم قلبي، الى ان وصلت مرحلة اني ما عندي ولا دينار. قمت عاد أروح حق أبوي أستلف منه، وأبوي عصب علي وطردني من البيت، قال لي أنت دمرت حياتك، دمرت شغلك، بعت بيتك وبعت الأرض، والحين جاي تسلف مني. صارت مشادة كلامية بيني وبين أبوي، طردني من البيت ورجعت مرة ثانية عند نصيرة. قالت لي احنا نبي فلوس ضروري. قلت لها ليش؟ قالت نبي نسوي حفلة، نبي شوية مخدرات ومشروبات. فاضطريت اني استلف من احد اصدقائي ورجعت مرة ثانية اشتريت المخدرات واشتريت كذلك الخمور ورجعت لها. وفعلا سوت حفلة، كانت موجودة نصيرة وصديقتها ميمونة وكذلك اختها واطفالهم الاربعة. لكن بعد ما يعني سهرنا وأنا تعاطيت المخدرات وشربت الخمر، قالوا كلهم إن خلاص نبروح ننام. فقالت لي نصيرة خلاص قوم اطلع برا. قلت لها ليش؟ أنا ما عندي مكان أنام فيه يعني. قالت لا شوف، من اليوم وطالع أنت ما تنام عندنا، وبعدين أنت خلاص يعني ما قمت تصرف وكذا مثل أول، وأنا يعني ما رضيت بعلاقتي معاك إلا أن عندك فلوس. الحين كل يوم الثاني كل ما طلبتك تقولي أنا ما عندي وتروح تحاول تتسلف وكذا، فعلاقتنا خلاص ما راح تستمر. أنا أبي الشخص اللي يعني يصرف علي، مو أني أنا أصرف عليه. يقول أنا في حالة سكر وتعاطي، لكن بديت أفكر بالحياة اللي أنا وصلت لها، بحياتي اللي أنا دمرتها، بعيالي، بأسرتي، بزوجتي، بأبوي، بيت وأرضي اللي بعتها، بشغلي اللي نهيته. والحين لما فلست تخلت عني نصيرة. قعدت تبكي وكذا وانا في حاله سكر وهي تحاول تطردني. قالت لي خلاص اذا ما تبي تطلع برا روح نام بالمطبخ. فيقول انا رضيت لان انا ما عندي مكان ثاني اني انام فيه. ففعلا دخلت المطبخ وهم راحوا ينامون لان كانوا ينامون كذلك في الصاله وفي الغرف لان البيت ما كان يكفيهم. فانا قعدت في المطبخ. زين وش سويت يا محمد؟ قعدت اشرب كل الخمور اللي موجوده في الثلاجه عافيه. وبعدين يقول اشرب احاول اني انسى الدمار اللي انا جبته حق نفسي. يقول بعد ما وصلت مرحله خلاص فقدت الوعي وانا حاقد على نصيره وانها هي اللي ضيعتني. طاحت عيني على ساطور موجود فوق الثلاجه وانا في حياتي ما قتلت شخص ولا ارتكبت جريمه، لكن خلاص انا احس ان انا اصلا انتهيت، لذاك لازم انهي حياه نصيره. فعلى طول بدون اي شعور اخذت السكين اللي هو الساطور ودخلت الصاله ولقيت نصيره نايمه وعيالها نايمين وكذلك اختها وصديقتهم ميمونه. واول ضحيه كانت اللي هي نصيرة، سدت لها أكثر من 10 طعنات وضربات في الساطور لين فارقت الحياة. وأجهزت عليها فصحوا الأطفال وقتلتهم واحد تلو الآخر. أثناء هالكلام هذا أطلعت من الغرفة صديقتهم ميمونة وكانت ماسكة في إيدها سكين لأنها الظاهر انتبهت علي أول ما بديت بقتل نصيرة فحاولت أنها تقتلني. فأنا سيطرت عليها وأجهزت عليها لكنها صحت وحاولت الهرب، لكني قدرت أني أمسكها وسحبتها مرة ثانية إلى جانب الجثث وأجهزت عليها وتأكدت أنها ماتت. وش سويت بعدين يا محمد؟ قال قعدت وكملت شرب الخمر وكنت أطالع جثث الأطفال والضحايا النساء. لكني قبل لا أطلع من البيت رجعت مرة ثانية وضربت كل جثة بالساطور على الرأس علشان أتأكد من أن الجثث كلهم فعلا أموات. طلعت من الشقة وقفلت الباب وراي، رجعت للبيت وخبيت الساطور ونمت. لما صحيت الصبح كأني ما سويت شيء وقررت أني أنتحر، لكني ترددت أني أقتل نفسي. فقلت خلاص خليني أنتظر، ممكن أن ما حد يكتشف القصة. هني رجال الأمن سألوا سؤال جوهري في القصة، قالوا له ليش شققت الصور؟ إحنا عثرنا على فتات للصور موجودة في مكان الجريمة. قال إيه نعم، أنا شققت الصور لأن في بعض الصور أنا كنت أظهر فيها فأنا خفت أن أحد يتعرف علي فشققتها بشكل يعني دقيق جدا يعني علشان ما حد يتعرف على شخصيتي. وبالفعل رجال الأمن ما قدروا يركبون باقي الصور إلا صورة واحدة اللي ذكرتها لكم. وبعد ما أخذوا أقوال محمد قالوا له إحنا نبي نتأكد من صحة أقوالك دام أنت اعترفت، نبي نعرف وين مفتاح الشقة. أنت لما طلعت قفلت باب الشقة صح؟ وين المفاتيح؟ قالوا من المفاتيح أنا رميتهم في المكان الفلاني. بالفعل لما راحوا رجال الأمن لقوا المفاتيح حاطهم في قماش والقماش عليه آثار الدم اللي يعود للضحايا، وتم التحريز على المفاتيح وإحالة محمد للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام. طبعاً محمد إلى الآن موجود داخل السجن، ما تم تنفيذ فيه حكم الإعدام لأن مثل ما ذكرنا في القصة السابقة اللي حصلت في الجزائر أن آخر عملية إعدام حصلت في الجزائر كانت في سنة 94. لذلك في بعض المجرمين ممكن أنه يرتكب جريمة وعارف أنه أصلا ما رح يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لذلك كانت نعمة فعلا تنفيذ حكم الإعدام في الناس علشان الناس تخاف تزهق أرواح الأبرياء. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.